العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وبعد أن تولى أبو بكر ارتد كثير من الأعراب، منهم من ارتد عن الإسلام ارتدادا كاملا، ومنهم من منع الزكاة وأقام بقية الأركان، فوقف رضي الله عنه موقفا حازما تجاههم، وقال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفي بعض الروايات: لو منعوني عناقا، عناقا، والعناق هي الصخرة الصغيرة، كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها. فقام رضي الله عنه موقفا حازما، وجهز الجيوش، وجهز 11 لواء، وكان الجيش الأول بقيادة خالد بن الوليد، وأمره أن يذهب أولا إلى طليحة بن خويلد الأسدي، فإذا انتهى منه ذهب إلى مالك بن نويرة بالبطاح. فسار رضي الله عنه سيرا حميدا، وجاهد وانتصر على الأعداء وأعادهم إلى دائرة الإسلام وإلى حظيرة الصواب. وأقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لقد قام فينا أبو بكر رضي الله عنه مقاما بعد رسول الله، وكدنا أن نهلك لولا أن من الله علينا بخلافة أبي بكر الصديق. وقوله كدنا أن نهلك لأن جموعا من الأعراب ارتدوا عن الإسلام ونكصوا عن الجادة، ومنهم من ادعى النبوة كما سيأتينا إن شاء الله. فطليحة بن خويلد ادعى النبوة، وسجاح ادعت النبوة، والأسود العنسي ادعى النبوة أيضا، ومسيلمة ادعى النبوة كذلك، إلا أن الله دحر أهل الباطل ونصر الحق وأعلى رايته. وكان عيينة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وكان عيينة بن حسن قد قال له: لا أبا لك. وعيينة هذا كما مر بنا هو شيخ أو شيخ لقبيلة بني فزارة، وهو كبيرهم، وهو المطاع فيهم، وقد جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه هو والأقرع بن حابس، قالوا: نريد أن تجعل لنا جعلا ونكفيك قومنا. إلا أن أبا بكر ردهم ردا عنيفا، وجهز الجيوش لقتال المرتدين. فلما ادعى النبوة أو زاد عدد من كان مع طليحة، قال له عيينة: هل أنت مرينا ما يأتيك من وحي؟ هل أنت؟ بعدين في النهاية قال: تبا لك. وعرف أنه كاذب وأنه بعيد كل البعد عن الحق وعن الصواب. نعم. فقد قال له: لا أبالك. هل أنت مرينا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي وقرأه عليهم، نزل عليه الآيات وقرأها عليه، فيقول علينا أرنا ماذا نزل عليه. أنت تدعي النبوة، أرنا ماذا نزل عليه. وجاء بكلام براء يعرفه العامي والكبير والصغير أنه لا يتفوه به إنسان عاقل. نعم. هل أنت مهينة يعني نبوتك؟ فقد رأيت ورأينا ما كان يأتي محمد، ونحن رأينا ماذا كان ينزل على محمد من الوحي، فأرنا ماذا ينزل عليك. ومسيلمة لما قالوا له، لما قال له الصحابي إنه نزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، قال وأنا نزل علي مثلها مساوية لها أختها آتمة، ماذا نزل عليك؟ قال نزل علي وبر يا وبر، ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقر النخل. قال هذا أنت، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، هذا الكلام لا يتفوى به عاقل ويدعي أنه وحي. نعم. هل أنت مرينة؟ لأنه احتدم القتال واشتد الموقف وبدأت الخيل تسول وتجول وتفر وتفر، فيقول أرنا نبوتك، ثم يقول أنه تسجى ببرج، وكل ما بين حين آخر يأتيه عينه، نزل شيء قال في المشهور، نزل شيء قال تبا لك، ليس عندك عند كذب. نعم. فقال قد رأيت ورأينا ما كان يأتي محمدا. قال نعم. فبعث عيونا له، بعث عيون يريد أن يختلق كذبا، أن يأتي بفرية. فلما رأوا أن خالد رضي الله عنه بعث بعوثا ينظرون الموقف وجاءوا بهم، قالوا يعني جماعة طليحة ماذا نزل؟ قال نزل علي كذا وكذا. نعم. وهو قد أرسل أناسا يأتوه بالأخبار. نعم. فبعث عيونا له لما أقبل خالد إليهم قبل أن يسمع الناس بإقباله. الناس ما دروا عنه، لم يعلموا بأن هناك جيشا تحرك من المدينة بقيادة خالد، وإنما طليحة أرسل من يأتيه بالخبر فأخبرهم بما هو حاصل، كأن هناك وحيا من السماء وهو بسبب العيون التي أرسلها. نعم. فقال إن بعثتم فارسين، على فرسين أغرين محجلين من بني نصر بن قعين أتوكم من القوم بعين. جاب من الكلام هذا، هذا الكلام ما يقول هذا. نعم. فقال إن بعثتم فارسين على فرسين أغرين محجلين من بني نصر بن قعين أتوكم من القوم بعين. نعم. فبعثوا كذلك بعين، يعني عين تأتي بالأخبار وتعلمه بما عليه القوم. نعم. فبعثوا كذلك فلقي عينا لخالد فأتوا به، زاد ذلك فتنة للجهلة وللغوغائيين ولمن لا خلاق لهم. نعم. فلما أبى طليح أن يجيب خالدا انصرف خالد إلى معسكره، فاستعمل تلك الليلة على حرسه مكنف ابن زيد الخيل وعدي بن حاتم. فلما كان من السار نهض خالد، نهض وقام ورتبهم وبين مواقفهم والميمنة والميسرة وكيفية اللقاء. فلما سمع بهم طليحة قام ورتب قومه كذلك. نعم. فلما كان من السار نهد خالد فأبى أصحابه وبدأ الوية مواضعها ودفع اللواء إلى زيد بن الخطاب وهو أخو عمر رضي الله عنهما جميعا. نعم. ودفع اللواء الآدم إلى زيد بن الخطاب فتقدم به، وتقدم ثابت بن قيس بن شماس بلواء الأنصار. نعم. وطلب الطي اللواء وأعطى لواءهم لعدي بن حاتم. نعم. وطلب الطي اللواء فأخذ لهم خالد اللواء ودفعه إلى عدي. ولما سمع طليل الحركة عبى أصحابه حتى إذا استوت السفوف زحف بهم خالد حتى دنا من طليل، فأخرج طليل 40 غلاما جلدا فأقامهم في الميمنة. نعم. وقال اضربوا حتى تأتوا الميسرة. نعم. من الفتيان الأقوياء الأشداء. نعم. وقال اضربوا حتى تأتوا الميسرة. فضعضع الناس وكان ولم يقتل أحد حتى أقامه في الميسرة. نعم. ففعلوا مثل ذلك وانهزم المسلمون. نعم. فقال خالد يا معشر المسلمين الله يعني شدوا تقدموا لا ترجعوا الوراء لا ترجعوا القهقراء. نعم. واقتحم وسط القوم. واقتحم هو وسط القوم يصول ويجول. نعم. واقتحم وسط القوم وكر معه أصحابه. نعم. فاقترت السفور ونادى يوميد مناد من طي عندما حمل أولئك الأربعون يا خالد عليك بسلمى وآجة وسلمى. نعم. عليك بسلمى وآجة جبل طي. إلى الله الملتجى. لا يمكن يقول عليك بجبل طي بجبل أجا وسلمى ليجل أن يحتموا به، وخالد يقول لا إلى الله الملتجى ونستمر في الكر وفي الفر حتى نقضي على عدو الله ورسوله. نعم. فقال بل إلى الله الملتجى. نعم. ثم حمل فما رجع حتى لم يبق من الأربعين رجل واحد. وتردد الناس بعد الهزيمة. يعني بدأوا يرجعون واحد بعد واحد بعد لأنهم انهزموا أول الأمر. لكن لما خالد رضي الله عنه أثار فيهم النخوة الإسلامية وشجعهم على الاستماتة في سبيل الله وعلى القتال رجعوا واحدا بعد الآخر. نعم. ولما وارتاد الناس بعد الهزيمة واشتد القتال وأسر هبال بن أبي وأسر هبال بن أبي هبال يبعثوا به إلى أبي بكر قال له اقتلوني أنتم ولا تودوني محمديكم، فما كان منهم إلا أن قتلوا. نعم. فأرادوا أن يبعثوا به إلى أبي بكر فقال اضربوا عنقي ولا تروني محمديكم هذا، فضربوا عنقه. نعم. ولما استد القتال تزمل طليحة بكساء له وهم ينتظرون أن ينزل عليه الوحي. ينزل عليه الوحي، ينزل عليه توجيهات، ينزل عليه إرشادات. الرجل يعني تزمل يعني لبس الكساء وجعل ينتظر. نزل عليك شيء؟ لا، ما نزل عليك يتردد عليه. آخر مرة قال له تبقى لك إنك كاذب. نعم. فلما طال ذلك على أصحابه وحدتهم الحرب جعل عيينة يقاتل ويدمر الناس حتى إذا ألح المسلمون عليهم السيف أتى طليحة وهو في كسائه فقال لا أبا لك. هل أتاك جبريل؟ قال لا إلى الآن ما جاء. نعم. هل أتاك جبريل بعد؟ قال لا والله. قال لا والله قد قال تبا لك سائر اليوم. ثم رجع عيينة فقاتل وجعل بعض أصحابه على القتال. وجعل يخض وهو عيينة ابن محصن شيخ وكبير قبيلة فزارة. نعم. وقد تجو من وقع السيوف. السيوف لأن السيوف يعني بدأت تشتغل والرقاب تتساقط من الأكتاف. نعم. فلما طال ذلك عليهم جاء إلى طليحة وهو متلفلف بكسائه وملتف بكل فجذبه جذبة شديدة وقال نزل شيء ولا؟ قال لا ما نزل شيء. نعم. وجذبه جذبة شديدة جلس منها وقال قبح الله هذه من نبوة. قبح الله هذه من نبوة التي تدعيها. نعم. ما قيل لك بعد شيء؟ قال بلى. قيل لي إن لك راحا كرحا وأمرا لن تنساه كصحيح. إن هذا الأمر لن ينسى إلى أبد إلى أبد الآبدين. نعم. قال بلى قد قيل لي إن لك راحا كرحا وأمرا لن تنساه. فقال عيينة أظن أن قد علم الله أنه سيكون لك حديث لن تنساه. نعم. يا بني فزارة هكذا أشار إلى الشمس يا بني فزارة ارجعوا فصاحبكم كذاب. نعم. وأشار تحت الشمس انسربوا هذا والله كذاب. نعم. ما بورك لنا ولا له فيما يطلب. فانصرفت فدارة وذهب عيينة وأخوه في آثارهما فأدرك عيينة فأسر وأدي به مربوطا للمدينة وأدي به مكتف الأيدي للمدينة. نعم. فأدرك عيينة فأسر وأفلت أخوه. نعم. ولما رأى طليه ما فعل أصحابه خرج منهدما فجعل أصحابه يقولون ماذا تعملنا وقد كان أعد فرسه. نعم. وهيأ امرأته فوثب على الفرس وحمل المرأة وراءه ثم ولى وقال من استطاع منكم أن يفعل مثل فعلي فليفعل. بعد ما وقعت المشكلة وبعد ما ليه الآن؟ يعني كان المفروض انك تخبرنا امس قبل تبدا المعركه قبل يحتدم الصراع قبل تتساقط الرقاب تركت انت وامراتك ثم تقول من استطاع منكم ان يفعل مثل فعلي فليفعل. هذه لا يمكن ان يقر عليه. نعم. فقال وهي امراته فوقف على فرسه وحمل امراته وراءه. وفي النهايه الرجل ذهب الى الشام وفي النهايه أسلم وحسن إسلامه وجاهد جهادا بطوليا في الفتح الإسلامي مع خالد ومع غيره من أبطال المسلمين لأن الله كتب له التوفيق والسداد بعد يعني وذلك في آخر أيامه فقد أسلم وحسن إسلامه بعد ردته وبعد ادعائه النبوة. نعم. ثم ولى حاربا وقال من استطاع منكم ان يفعل هكذا فليفعل ثم هرب حتى قدم الشام. وذكر انه قال لاصحابه لما راى انهزامهم ويلكم ما يهدمكم. ما الذي يهدمكم؟ ما السبب؟ عندكم قوة وشجاعة وبيدكم سلاح ولديكم بطولات. قالوا نحن نختلف عنكم. نحن كل واحد منا يحب أن يقتل صاحبه قبله وهؤلاء الذين نلتقي بهم كل واحد منهم يحب أن يقتل قبل صاحبه فهذا هو الفرق بيننا وبينهم. نحن نتدافع كل منا يريد الحياة وهم يستميتون كل واحد منهم يريد الشهادة فهذا هو الفرق بيننا وبينهم. نعم. فقال له رجل أنا أخبرك إنه ليس منا رجل إلا هو يحب أن صاحبه يموت قبله. نعم. وإنا نلقى قوما كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه. نعم. ولما ولى طليحة هاربا تبعه عكاسة بن محسن وثابت بن أكرم وكان طليحة قد أعطى الله أهدا أن لا يسأله أحد النزول إلا بعد. ولما عبر ناداه عكاسة بن محسن وكثر القتل من المرتدين حتى أنه من كثرتهم كانت الرؤوس أتافي للقدور يعني يوضع الرأس ويوضع القدر عليه علشان إشعال النار علشان يعني تسخين الماء والطب. من كثرة القتلى حينما كثر في المرتدين أمر خالد أن تكون رؤوس المرتدين أتافي للقدور عند تسخين الماء وعند تهيئة الطعام. نعم. وقال ولما ولى طليحة حاربا تبعه عكاسة بن محسن وثابت بن أكرم وكان طليحة قد أعطى الله عهدا أن لا يسأله أحد النزول إلا فعل. ولما أدبر ناداه عكاسة بن محسن يا طليحة فعطف عليه فقتل عكاس ثم أدركه ثابت فقتله أيضا طليحة ثم لهق المسلمون أصحاب طليحة فقتلوا وأسروا وساها خالد لا يطبخن رجل قدرا ولا يسخنن ماء ولا يسخنن ماء إلا وأثيته رأس رجل. نعم. ولا يسخنن ماء إلا وأثيته رأس رجل. وتلطف رجل من بني أسد حتى وثب على عجز راحلة خالد فقال أنشدك الله ألا يكون هلاك مضر على يديك. فأمر خالد رضي الله عنه بالكف عن القتل. نعم. ألا يكون هلاك مضر على يديك يا خالد، حكمك في بني أسد. فنادى خالد من قام فهو آمن. فقام الناس كلهم، وبذلك أمنهم رضي الله عنه. نعم. فقام الناس كلهم، وسمعت بذلك بنو عامر فأعلنوا الإسلام. وأمر خالد بالهدائر أن تبنى ثم أوقد فيها النار، ثم أمر بالأسرى فألقيت فيها، وألقي فيها يومئذ حامية بن سبيه الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه. وأخذت أم طليحة فولد عليها الإسلام فوثبت، وأخذت فحمة من النار وهي تقول يا موت عم صباحا، يعني تريد الموت. نعم. كافحته كفاها إذا لم أجد براها. نعم. وذكر الواقدي أن خالد أجمع الأسرى في الحذائر، جمع الأسرى. وذكر الواقدي أن خالدا جمع الأسرى في الحذائر ثم أدمرها عليهم فاحترقوا أحياء ولم يحرق أحدا من فذارة. وقيل لبعض أهل العلم لما حرق هؤلاء من بني أهل الردة؟ فقال بلغته أنهم مقالة سيئة وثبتوا على ردتهم. وثبتوا على ردتهم. وعن ابن عمر قال شهدت بداخة ما خالد فأغفرنا الله على طليها، وكنا كلما أغرنا على قوم سببنا الذراري وأقسمنا الأموال. نعم. ذكر رجوع بني عامر وغيرهم إلى الإسلام. ولما أوقع الله بني أسد وفذارة ما أوقع ببذاخة، بث خالد للسرايا ليصيبوا من قدروا عليه ممن هو على ردة، ممن هو لا يزال مرتدا ومعاندا ومبتعدا عن الجادة. نعم. وجعلت العرب تسير إلى خالد رغبة في الإسلام وخوفا من السيف، لأنهم لاحظوا أن الموقف لا يحتمل السكوت أو لا يحتمل الاستمرار على ما هم فيه، فما عليهم إلا أن يرجعوا إلى الإسلام ليحموا دماءهم وليحموا أنفسهم، وإذا داوموا على ردتهم فليس هناك إلا السيف. نعم. وجعلت العرب تسير إلى خالد رغبة في الإسلام وخوفا من السيف، فمنهم من أصابته السرية فيقول جئت راغبا في الإسلام، جئت مسلما لست على ردتي. نعم. وقد رجعت إلى ما خرجت منه. نعم. ومنهم من يقول ما رجعنا ولكن منعنا أموالنا فقد سلمناها فليأخذ منها حقه. نعم. ومنهم من مضى إلى أبي بكر وسلم ما لديه من مال واعترف بالإسلام ولم يقترب من خالد. نعم. ومنهم من مضى إلى أبي بكر ولم يقرب خالدا، ثم عمد خالد إلى جبلي طيب آجا وسلمى، فأتته عامر وغطفان يدخلون الإسلام ويسألونه الأمان على بلادهم وبلادهم. نعم. وأدهروا التوبة وأقاموا الصلاة وأقروا بالزكاة. أن الهدف من القتال هو أن يرجع إلى الإسلام، فمن منهم ثبت على اعترافه بالشهادتين وأداء الصلاة ومنع الزكاة هذا يقاتل، ومن أدى ما وجب عليه وأدى الزكاة كاملة من ماله فهذا هو له مال المسلمين وعليه ما عليهم وهو واحد منهم، ويحيي بذلك دمه وماله. نعم. فأمنهم خالد وأخذ عليهم العهود والمواثيق لتبايعن على ذلك أبناءكم ونساءكم آناء الليل وآناء النهار. فقالوا نعم نعم، يعني عاهدوه على هذا. نعم. وبعث بعيينة إلى أبي بكر، وبعث بعيينة، وعيينة هو شيخ بني فزارة كما مر بنا فيما سبق. نعم. مجموعة يداه في وثاق، يعني مربوط يديه في الوثاق. نعم. فجعل غلمان المدينة ينخسونه بالجريد بالأعواد ويقولون له أي عدو الله كفرت بعد الإيمان. نعم. فجعل غلمان المدينة ينخسونه بالجريد ويدربونه ويقولون أي عدو الله أكبرت بالله بعد إيمانك؟ فيقول والله ما كنت آمنت بالله قط. وأخذ خالد من بني هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.